صرنا نشوفهم في كل مكان، في المستشفيات، في الأسواق، في المساجد، في المطاعم، حتى على إشارات المرور نجدهم. لا يكاد يخرج الرجل من بيته إلا ويلاقيهم، إنهم المتسولون. المصاريف التي ينفقها الناس على المتسولين، يعني الريال والخمسة ريال والعشر ريال اللي تديها للمتسولين الذين تراهم، بيتجمعوا لآخر السنة، فيصبح إجمالي ما يصرفه الناس على المتسولون يساوي 700 مليون ريال. يجوب الشوارع كل يوم في السعودية 150 ألف متسول. لا شك إخواني وأخواتي أن التسول مذموم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. يعني من كثر السؤال اللحم هذا اللي في وجهه يذوب يوم القيامة، عاذنا الله وإياكم. أنا لا أتكلم عن الفقراء أو المساكين الذين بين الحين والآخر يطلبون يعني أموال من الناس، أنا أتكلم عن أناس امتهنوا التسول، يعني التسول أصبح لهم دوام وعمل رسمي من الصباح إلى الليل. هذه الفئة هي حديثنا اليوم. السلام عليكم. لا لا لا تخافي، تعالي كلمة بس كلمة. يا حجة كلمة، تعالي بس كلمة. طيب، هذه محاولة كانت يائسة للحديث مع أحد المتسولين لكنهم هربوا. طبعا شايفين أنه في أطفال كمان، يعني نساء وأطفال. شفتوا البنت الصغيرة دي يمكن عمرها ما يتعدى ما أدري 3 سنين 4 سنين، وسع الشوارع قاعدة تاخد فلوس. فهناك وضع خطأ يعني لازم تصحيحه. يبقى السؤال المهم: هل نعطيهم أم لا؟ وأنا حقيقة نفسي محتار، يعني أحيانا أشعر بغلظة في قلبي فأقول هؤلاء عصابات ولو أعطيتهم يعني يعتبر أشجع التسول وغيري فلا أعطيهم. وأحيانا أخرى أشعر أنه في رقة في قلبي وأقول يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به، ويعني أقول مهما كان مساكين فأعطيهم يعني مما أعطاني الله. أنا أعتقد أن علاج هذه المشكلة لن يأتي إلا بموقف حازم وحاسم من الدولة. يعني احنا اذا اتفقنا للشعب اذا قال ما نعطي، بعض الناس حياته وبعض الناس ما حياته، فلن تعالج المشكلة. والسبع 700 مليون ريال التي يصرفها الناس على المتسولين، اذا جمعتها الدولة ووضعتها في صندوق مثلا اسمه صندوق علاج ظاهرة التسول، وهي اشرفت على المتسولين فاهلت البعض ليصبحوا منتجين في المجتمع، وانشأت يعني جمعيات خاصة للتعامل معهم بدلا ما نشوفهم في الشوارع زي المناظر اللي نشوفها دائما. دحين بالنسبة لنا احنا كشعب، انا اقترح انه الواحد يعمل عقله واحساسه. يعني لو جاك احد على الاشارة تأمل فيه، اذا كان شكله فعلا متصنع ومحترف التسول لا تعطيه، بس رده ردا جميلة، يعني لا تنهره، لان الله سبحانه وتعالى قال: واما السائل فلا تنهر. واذا شعرت فعلا انه مسكين وفقير ومحتاج فلا بأس ان تعطيه يعني مما اعطاك الله، ونكون بذلك لم نشجع ظاهرة التسول، ولكن في نفس الوقت لم نظلم المساكين الفقراء اللي فعلا محتاجين. Thank you.